وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشروط النكاح، شروط النكاح. طبعا الكلام هنا ليس تفصيليا، إنما هو بيتكلم عن الشروط التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة. من المعلوم طبعا في الإسلام القاعدة المعروفة، المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح إن شاء الله، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون عند شروطهم في جميع التعاملات، في جميع التعاملات. إذا اشترط إنسان على إنسان شرطا، أو اشترط طرفان شرطا في أي تعامل من التعاملات، فمن تمام الإسلام أن يكون الإنسان عند شرطه، أي يوفي بما شرط واشترط عليه. فإذا لم يوفي فهذا يعني جزء من النفاق، لأنه وعد وأخلف وعاهد ولم يوفي بعهده، ثم أنه لم يوفي بشرط. وأيضا في حديث صحيح أيضا عن عامر بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. بمعنى أن الحديث احتوى على مادتين: أولا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح مش المقصود به الصلح بين المتخاصمين، لأن الصلح إذا كان إزالة خصومة أو إزالة ما أصاب التفاهم من غبار، يعني تقريب وجهات النظر للتفاهم، هذا أمر، والصلح خير. إنما الصلح هنا جائز بين المسلمين، المقصود به التصالح الذي يكون على وجهات نظر مختلفة، على قيم مختلفة، أو عيون مختلفة، أعين مختلفة. بمعنى لو اثنين مختلفين على مبلغ، واحد يقول لك والله أنا كان علي دين لفلان ده، عليه كام يا فلان؟ يقول لك عليه 100. ثاني يقول أنا سددت 50، يقول لا ما حصل، سددت 30. إذن اختلفت وجهات النظر. أو في قسمة معينة، أنا سلمتك 50، هو يقول لا أنا سلمت 50، سلمت أقل أو أكثر. التصالح هنا هو أن يتفق الطرفان على أمر لا يكون فيه غبن ولا إجحاف، بمعنى أن يتنازل أحد الطرفين عن شيء ويتنازل الآخر عن شيء. لأن إذا لم يكن بينة ودليل على أمر ما، يقبل الحكم يبقى الجود بالتصالح، بتقارب وجهات النظر. لأن لو أثبت أحد الطرفين ببينة ودليل وشهادة أو بكتابة حقا، يبقى الموضوع ثابت. إنما لو لم يكن هناك كتابة ولا قيد ولا شهود، في هذه الحالة نحكم بإيه؟ بالتصالح. التصالح هو تقريب وجهات النظر، والتصالح قد يكون مع وجود أدلة، لكن في أحد الطرفين مماطل، والعياذ بالله. والدنيا غرارة، والشيطان ملعون بالمرصاد لعباد الله، وبالذات لو كان واحد مستقيم ولا ملتزم، وبعدين لك انا حقاني، اذا دائما نذكر يقول انا حقي ما سيبش من حقي ذره، وما خدش من حقي حد ذره، يقول ما يسيبش من حقه ذره، يبقى لازم اخش في موضوع الجور، يعني لان من استوفى حقه لم يامن الظلم. من استوفى حقه يعني يقول احرص على كل الذره والثانيه والدقيقه والملي والجرام، يبقى ايه ممكن يدخل في الظلم. انما الامور تبنى على التسامح، تسامح بالذات لما يكون امور فيها تقدير، يعني ارض بتتقاس مش هيقيسها بالسنتي، مش هيقيس بالسنتي مثلا، انما بقدر الامكان بيبقى بيقيس بالمتر، بيقيس بالذراع، والذراع قد يفرق 5 سنتي 10 سنتي 3 سنتي. ففي هذه الحاله لابد من التسامح. لو ترك المماطل على حاله هيظلم الطرف الثاني، أو لو ترك الدماغ ناشفة على طبيعته هيظلم اللي حواليه كلهم، فيحتاج إلى من يتدخل من الأطراف بالتصالح. طب لو ما حصلش تصالح يبقى هيوصل للإيه؟ للشكوى والقضاء والكلام ده. وإحنا عندنا قاعدة عن الأمير الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلتصالحوا فإن فصل القضاء يورث البغضاء، تصالحوا فإن فصل القضاء يورث البغضاء. أنت لو دخلت في محكمة ولا في أمام القاضي يحكم بالورق، والورق قد يكون فيه خلل، لما أقول الورق عليه 100 لكن هو سدد 40، فأقول لك لا أنا ما عايز 100، أشتكي بال100 عشان آخذ الإيه؟ 60 اللي فاضلين. فهذه الحالة القضاء طبعا هيحكم بالورق، والطرفين قد يماطل أحدهم وقد يكون فيه شهود زور والعياذ بالله. في هذه الحالة حتى لو الإنسان سدد ما عليه من حق يبقى النفس فيها شيء، واللي صاحب الحق طبعا على ما تحكم ليه عاوز 1 2 3 4 برضه أخذ حق، لكن إيه متأزم ومتألم لأن ما أخذش حق بيسر. لو أنا ساعد ما أدى في سهولة ويسر، ساعد ما يسترد الحق بصعوبة. وبعدين ربنا بين الحقوق سبحان الله، وبالذات في موضوع المواريث بينها ربنا بأدق ما يمكن، بحيث لم يترك مجالا لإنسان يتردد ولا يفكر ولا يقول أدي ده إيه ولا أعمل إيه. الحقوق تؤدى، وإن كان فيه هناك أمور قد تختلف على كثير من الناس، قد تختلف على كثير من الناس، ونفس الفرائض والميراث بين المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها يوم لم تنسى، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وقال تعلموا الفرائض فإنها أول شيء ينسى في أمتي، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نصف الدين وأنها أول شيء ينسى وينسى. هأتي يوم يختلف الرجلان فلا يجدون من يفصل بينهما. اثبت يا احد، اثبت يا احد. مجدي تقعد معنا ولا تمشي؟ ماشي يعني. اللهم صل على محمد، فانها نصف الدين وانها اول شيء ينسى في امه. وقد يختلف الرجلان فلا يجدون من يحكم بينهما في الفريضة، أي في الميراث يعني، فده علم ينسى، وكثيرا ما يتناسى ويتغافل عنه الناس، فتبقى مصيبة المصائب. فهنا يعني لو حتى أخذ حق بعد مع القضاء يأخذ 2 3 4 5 6 يكون يعني تعب أعصابه ورهقت وبات ليالي طويلة جدا يشكو، ويشكو لله ويشكو حاله. في هذه الأم في هذه الأحوال حتى لو أخذ حقي في الأخر بيبقى إيه؟ تألم ومتأزم. فلذلك تصالحوا فإن فصل القضاء يورث البغضاء. ورضي الله عن سيدنا عمر. الصلح جائز هنا، جائز بس مثل لما تحكم من طرفين ما تحكمش بحرام، تحكم من طرفين تحكم فيه في حدود ما أحل الله، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يعني سبحان الله ممكن تجد 2 مختلفين في حاجه مش لا يملكوها خالص، اختلفوا على ارض الدوله واحد حاز حاز والثاني دخل معاه اختلفوا مع بعض ولا لا يملك وده لا يملك وينطحوا في بعض زي التيران ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب لما انتوا الاثنين تنعموا في أرض الله وليستما تملكان يبقى ادي فرصة ادي فرصة يعني سبحان الله العظيم بحمده. ومجرد ان حاز اولا يبقى والمصيبة الأكبر انه قد تجد انسان تنازل عن فرصة مش لا على الأرض ولا عن فلوس ولا عن أي حاجة كان من حقه يقدم ياخد شقة فقال لك أنا مش محتاج شقة أختي قالت لي أنا هاخد الشقة فبقدم باسمك عشان إيه هي معاها اسم معاها شقة معاها ما أعرفش إيه لها فيها موانع لسه حديث عهد الزواج فتاخد اسم أخوها ولا أختي عشان تقدم به لإيه لشقة. بتمر الأيام ويراجع نفسه أو الزوجة تقول أنت جبت البتاع كنا عجزنا طبعا هم في الأول كانوا مفلسين ومعهمش فلوس فسابوا الفرصة لمين؟ للأخت أو للأخ. اشترى شق بعد سنة ولا اثنين فرجت الأمور توسعت ضيحت علينا الشق ضل تقدر نكد عليه عيشته يبتدي ينغص على مين؟ على أختي. طيب أختي مثلا حب ربنا وسع عليها برضه حب تغير بعت الشق يقول لك فيها اخذ معاك لسه من يومين بس هذا السؤال طرح لما مدام باع الشقه يبقى ايه ياخذ هو باع الشقه يبقى صاحب الاسم بس اللي قدمه باسمه ولم يدفع مليم ولا يتحرك خطوه واحده عاوز ياخذ من ثمن الشقه. طب ده ياخذ بنسبه ايه والجمعيات حجز باسم الجمعيه كان حاجز سهم في جمعيه وما قدرش يدفع حتى اول قسط فتنازل لأخته وللأخوه وبعدين شوية ايه عملت حصلت المشاكل ده سدد كل ما عليه بعد 10-12 سنة وكان يقول لك لا ده اسمي أنا اسمك ايه هتبيع اسمك هتبيع فرصة في الهواء مجرد فرصة ده الفرصة أساسا يعني شرعت أو أتيحت لمن يحتاجها أنت مكنتش محتاج لها اللي احتاج لها أخذها الله تبقى صاحب الحق يفصل مع بعض يقول لك أخذ كام أخذ كام سبحان الله العظيم ويختلفان في الأمر. ها التصالح إذن لا يحل حرام ولا يحرم حلال بمعنى أنت لا تملك إذا تهوش حاجة ما قدمش وتنازلت يا سبحان الله تنازلت دي اسمها إيه اسمها سماحة واسمها حسن خلق واسمها شيء من الوفاق والخلق الجميل تندم على الحاجة اللي عملتها كويسة أنت تنازلت بسماحة تسامحت وكنت سمحا سمحا ساعة ما أعطيت بعد 10 سنين تندم أنك كنت سمحا سبحان الله أنت بنيتك تؤجر ولا عشان تدخل شيطان من الإنس أو الجن خليك تغير رأيك لا يصح هذا أبدا يبقى كده يعني هو لا يستحق لا يستحق المجرد أنه لي اسم بعد أنت نزل برضا في ظروف تختلف إحنا ممكن نقول لك تنتظر فرصة لما فلان ده يجد فرصة تاني يتنازل بك بها برضو من نوع الايه من نوع الترافق في التعامل انها مش فرض في هذه الحالة لو انا حكمت له بما لا يستحق يبقى ما يصحش يبقى نصلح بينهم بس ايه في حدود الحلال ولا ندخل الى الحرام. والمسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا يعني درسنا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج بمعنى شروط النكاح معروفة واضحة إذا زاد إنسان إنسانا شرطا إنسان إذا زاد إنسان شرطا يبقى لازم الشرط اللي يزيد في عقد النكاح او في اتفاق الزواج ان يكون موافقا للشرع. طبعا اذا اشترط ان يقدم صداق مهر يعني خلاص يبقى يقدم القيمه اللي قال عليها هيقدم مقدم كذا واخر كذا يبقى يفي بايه بما اشترط هيجيب مثلا بيقولوا بيجيب احنا بنقول المره اللي فاتت هجيب ذهب او هيسلمها ارض أو هيسلمها قطعة أو هيكتب لها الشقة باسمه دي شروط واردة. إذا اشترط إنك تكتب لها سكن باسمها خلاص يعني يكتب لها السكن. هيجيب شرط، هيجيب مقدار كذا 1015 يبقى يوفي هذه الشروط. لأن الصداق ده يعني اشترط وهو ركن من أركان النكاح، فإذا اشترط في قدر معين يوفيه لأنه يستحل به فرجا. يعني زي ما قلنا قبل أن يدفع هذا الشرط ما كانش يقدر يكلمها ولا يوقف في سكتها، لو وقف في طريقها وشاف أخوها وأبوها إن كان حرا مش هيسمح لها أبدا، إنما بعد الزواج ياخذها في بيته ويقفل على البيت وأبوها يبقى مبسوط وأمها أخوها يبقى مبسوط وأمها تبقى مبسوطين إن هم في بيتها، ويقول لك كده كويس قافلين على نفسهم باب يبقى سرهم إيه هذه والحمد لله. يبقى إذا ما استحللتم به الفروج مع شروط النكاح يعني. أيضا من الشروط الممنوعة وبدأ بها الشيخ: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيحين أن تشترط المرأة طلاق أختها، يعني هتجوز هو عنده زوجة فهي الزوج الثاني، فتيجي الثاني تقول لا طلق الأولى الأول، تشترط عليه طلاق الأولى. أو تحتال امرأة على رجل بحيث تستحوذ به وتستأثر ويطلق تطلق الأولى. يعني الحديث الأول أمر أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفرج، يعني إياكم أن تخلوا في هذه الشروط. الثاني نهى، والأمر لما يتعلق زي ما قلنا قبل كده أمر ونهي يبقى ما فيش نقاش أبدا. نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، بمعنى أنها هي عشان تقول لك ده موظف ده دخل كويس ده راجل بيكسب فأنا إيه أستفيد بيه، تستاهل من فين هي؟ ما تستاهلش، يبقى عشان تحرمها من زوجها ومن نفقة زوجها. ممكن يحصل بالذات يعني لو امرأة يعني ذات جمال وليس لها مال، فتقول لك المحش بيصرف علي ودي معاها جوز غني وعمال يصرف غني وعمال يصرف عليها وجاب لهم بغدتها مريحة، طب ما ناخذها أولى، وقد تكون أختها وقد تكون قريبتها والعياذ بالله أو صديقتها أو زميلتها في العمل والعياذ بالله، يحرم نهائي. إذن هذا الأمر إذا اشترطت أن تطلق الأولى لا يصح تنفيذ هذا الشرط لأنه يحرم ما أحل الله. هترتب عليه ضرر، طبعا ضرر الأولى والضرر الأول وجود ضرة أو ضرة إذا صح التعبير، والضرر الثاني أن التنكيه هتنكد عليها لأن طبعا الزوجة تحب تستأثر بزوج واحد. إذن الوفاء بالشروط يكون بشرط أن يكون موافقا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند الحديث أدل في الصحيحين أن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، إنما رزقها على الله تعالى. يبقى الاستخسار واللي نقول عليه احنا او الاستئثار، تستأثر بالايه بالدخل الرجل او بزوج بنفقة الرجل او بما عند الرجل، فهذا يحرم عليها، يحرم هذا الشر ويحرم عليها. لكن لو وقع العقد صحيح بس أثمت يرتكب ذنب، انما لو راح للمأذون وبشروط الزواج المعروفة وجود الولي وبالصداق والشهود والإشهار وتزوج، الزواج صحيح بس أثمت يعني ارتكبت إيه ذنبا وأثما وتحاسب عليه، ولا يحل لها هذا. وطبعا احنا بنقول للإنسان يجب أن يتفاءل بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لم يبدأ حياة بمعصية يبقى مش ممكن تستريح الأمور خالص، وغالبا بيحصل في نكد وكلام مثل هذا يعني. وحتى إن اجتهد أن يرضي الطرفين، وكان فاجر أو قادر زي ما قال، قادر أو فاجر أو مستثنى، بلاش دخل نعترف ندخل إحنا شرعا. لو اتجوزت اثنين يا قادر يا فاجر، كان بالنفس قادر ولا فاجر؟ ده كان قلت الجماعة بتوع الجزيرة العربية يقول لك إيه، المتزوج بواحدة إن مرضت يمرض، وإن حزنت يحزن، وإن غضبت يألم، يعني تنكد عليه بغير الأحوال. والمتجوز اثنين قال لك متجوز اثنين كل ليلة كل يوم في نكد. طب متجوز ثلاثة قال لك ده عريس في كل يوم، قال كل ليلة عريس. هم يعني دي قاعدة عند الجماعة في الجزيرة العربية. إنما الشاعر قال تزوجت اثنتين بكذا فقلت أعيش بينهما كذا، ونعم بين شعرتي كذا، فكان الأمر عكس القصد دوما، نقار دائم في الليلتين، رضا هذه وهيج سخطة هذه، فلا أخلو من أحدى السخطة لي. بس اختصار الحديث الشيخ خالد، ما عاد شيء زايد. نعم الخلل من هو هذا قول شاعر كذا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى اذا اشترطت الا يعني ان يطلق الاولى لا ينبغي الوفاء بهذا الشرط. طب اشترطت مثلا او اشترط عليه، اشترطت عليه الا يقربها مثلا، لا يعاشرها، جت الجواز بس منظر كده اسمها متجوز يعني، ولا يعاشرها، شرط لا يصح. او اشترط يعني هو اشترط عليها ان يعاشرها يوما في كل جمعه او مرتها في كل شهر، فشرط لا يصح. او اشترط عليها ان يبيت عندها بالليل فقط ولا تراه في النهار، برضو كلام لا يصح. انما يتزوج يبقى تزوج زوج، يبقى معها في ليلها ونهارها، وان كانت الثانيه يبقى يوم للاولى ويوم للثانيه، وان كانوا ثلاثه يبقى كل ثلاثه ايام او كل اربعه ايام، ان كنا اربعه. او لو مثلا لو اشترط، يبقى الشروط دي لا يوفى بها، يعني قال لها يعني شابت معاك هتجوز بس شابت معاك، ممكن في البدايه ايه هي من الغيره ومن الحسد ومن الكلام ده تقول لك توافق، لكن طبعا حياه لا تستقر. الاسلام جعل الزواج مبني على شروط يضمن استقراره، استقرار الزواج. هنا قالوا ان اشترط لها يوما في الاسبوع او يوما في عشره ايام او كذا لا يصح، انما اشترط لها بحقها يبيت معها ويكون معها ليلها ونهارها، وان يعدل في القسمه الا اذا تنازلت، ده موضوع ثاني، كما حدث مع مسلمه رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان احبت ان تحشر في ازواج النبي وكبرت سنها، ويعني استشعرت انها لا تحتاج الى المعاشره، فتنازلت بليلتها إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحببا وتقربا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسلخ قالت أنا بدل ما أطلق أقعد إن إيه زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم الزوجة هي رضي الله عنها، نعم الزوجة هي رضي الله عنها وأرضاها. طب إذا حصل هذا، قال لك والله افترض إن هو اشترطوا هذا الشرط أحد الشروط دي، قال لك العقد صحيح طالما استوفت اركانه، مستوفاها اركانه، يبقى العقد صحيح، بس ياثم ولا يطالب بالوفاء، ولا تطالبه هو بالوفاء اذا اشترط عليه. يعني اذا اشترط ان ما بيتش الا ليله واحده نقول لا شرطك كلام فارغ، واعطيها حقها. انا شرط مهما كان شرط العمل وحتى ولو كان مكتوبا لا يوفي بها انه ايه حرم حلالا وأحل حراما. طيب لو اشترط عليها أن تنفق عليه، يبقى مش بني آدم طبعا، مش بس دخل على طمعه، يبقى فقد الرجولة، يقول لها الجواز ما بيحصل، ما تستغربش يعني واحد تزوج واحدة بعد شهر ونص كارهها، فعايز يفارقها، طبعا لها حقوق، فلما دخل بها تأخذ مهرها كاملا والقائمة وكل ما يحتاج، فجاي يفاصل بقى يقول لما تقعدوا خلاص تقعدوا، بس ما يعني ايه ما مش بحاجه. ازاي يا عم؟ قال هي موظفه تصرف على نفسها ومش هبات معاها. قال وبعدين ايه يعني مثقف ومتثقف. يقول لك ايه، مش كان فيه زمان جواري؟ طبعا ايه ده، كان بيقول يعني وانا باب على باب الجامع، قلت والله لولا كذا انت ما تستاهلش غير كذا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يعني حتى في اثناء النقاش بيبعت واحد اثنين يقول لك ايه تدخل يا فلان عشان خاطر ايه، يعني هو مش عاوز بس ما خدش معاها شهرين. طب وايه اللي قال لي ما شهرين؟ طب وهي خدت ايه في الشهرين ولا في الشهر؟ تاخذ حقها كامله. فاذا اشترط هذا الامر كلام فارغ، كلام فارغ. يعني لما تتطور الامور سبحان الله العظيم وبحمده. طب ايه رايك ان الشخص ده نفش بعد ما طلق واخرت حقها رغم انفه، وبعدين يعني قاعد يدور عشان يتجوز ثاني ما حدش موافق عليه، يقوم يجي يبعت اخوه يقول لي عاوز يرجع الاولى بس يترجع لي الفلوس اللي خدتها. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ وبعدين اللي بيبلغني انسان عاقل ومتزن ما تقدرش تغلط فيه. قلت له بستعبط ولا بيه؟ يقول ولا هي بقره، رجع البقره خذ الفلوس ولا لا لا ولا في ايه؟ هيعمل شرط جزائي في الجواز كمان ولا ايه الكلام الماسخ ده؟ كلام يعني لا يعقل. فلذلك هذه الشروط يعني مخالفه، يبدا يعني يحسم الامر ولا يمكن التفكير فيها نهائيا. يعني كذلك اذا اتفق على ان تنفق عليه زوجته يبقى لا يصح، يعني اذا اشترى، لان هو مسؤول النفقه. يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يبقى ينفق عليها هو مسؤول عنه. طب لو اشترط عليها العزل، بمعنى ان يقول لها مش عايزه تخلف، او هو يشترط عليه ان هي تقول لها مش عايزه تخلف، هي عندها اولاد من زوج ثاني او هو عندها اولاد من زوجه ثانيه، فيتجوز وقال ايه بس مش عايزينها، يعني هي مش عايزه، ده شرط لا يصح، لا يصح الوفاء به. يعني اذا كان في اتفق على هذا وعاشوا ايام، يعني تاجيل الامر يؤجل الامر، انما يجيش يقول انا شرط ممنوع، لا مش حاسمه شرط ممنوع، هذا لا يوفى به. يبقى اذا سماه العزل، هو العزل معناها يعني مثلا كمان العزل بقى اشق على الزوج، العزل بانه يعاشرها ولكن ينزل خارج الايه؟ خارج الرحم، خارج الفرج. يعني هذا الكلام لا يصح، اذا اشترط هذا لا يصح ابدا. انما في شروط يعني اختلف فيها العلماء. اذا اشترطت ان يعيش معها في بيت اهلها او في بلد اهلها، اقصد في بلد اهلها، لو اشترط ما يبيع تقول انا مش هسافر معك، لو سافرت ماليش دعوه به. هذا الشرط فيه خلاف، هل يوفي بها او لا يوفي به؟ لان الطبيعي ان المراه مع زوجها حيث ما حل وحيث ما ذهب، بحيث ما بس ما ياخذش ما يكونش يقصد تعبها وتعنت معها يعني. انما هي تسافر معها بحكم الوظيفه، بحكم العمل تجاره، بحكم في المقاول بيشتغل في اعمال ويحتاج الى ان يتنقل من بلد الى بلد، فلا حرج في هذا. لكن العلماء اختلفوا اذا اشترطت عليه الا تسافر معه هل يوفى او يوفى؟ بعضهم يعني اجاز وبعضهم منع ذلك. كذلك اذا اشترط انه يعيش معها في بيتها، ما في كثير ناس مثلا ما شاء الله يعني رجال، صح رجال يتجوز هو طبعا في شقتها، يعيش معها في شقتها او يعيش معها في بيت ابيها ولا اهلها. سبحان الله، هو يعني احيانا الظروف تضطر، يقول لك ايه اجر شقه، طب ده مدخل قليل ما عندش ايجار، بياخذ المرتب كله، تعبانين امها تشفق عليه او ابوها يشفق عليه، يقول خلاص اقعد معانا يا فلي اقعد معاه. طبعا هذا الانسان هيعيش ايه؟ منكسر الخاطر، يعني هيعيش مش مظبوط، يعني فيها شيء من الايه؟ من المهانه والمذله. انما لو على اتفاق اتفاق، وغالبا بيحصل المشاكل، لأن هي تمن عليه وأهلها يمنون عليه، لو قال بهم يقول أنت إيه خلي بالك أنت إيه أنت ساكن بلاش أنت إيه أنت شايف نفسك على إيه، والواحد سمع الكلام ده بأذنه، وكمان تبقى أخذ عشان تقعد في قاعدة صلح وقاعدين جوا بيتكلموا الصوت مسموع، هو شايف نفسه على ابن يهينه وهو قاعد مع الناس. وسبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا يعني اشترطت ألا تسافر معه حيث يسافر فهذا في خلاف، أو اشترط أن يبيت في يعني يسكن في دارها الخاص بها، أو اشترطت ألا يتزوج عليها، أيوة صح بس بشرط أنك تتجوز عليه. ذلك القانون يبيح إيه هذا الكلام، يعني إيه يستأذن منها الأول لو كان عايز يتجوز يعني. إنما هذا اختلف فيه أهل العلم. أما الشروط الأخرى يعني زمان كان الرجل يتزوج المرأة ولا يراها، فأقول يعني أنا أشترط أن تكون جميلة، أشترط أن تكون يعني ذات نسب ذات حسب، وجابوا له واحدة توضح خلاف الأمر، اختلفت الشروط. إنما دلوقتي هي طبعا يسأل عنها وإيه ويتحرى، والحمد لله يعني وده واجب، هذا واجب أن يتحرى عنها. لكن إذا اشترط شرطا من هذه الشروط اللي هو النسب أو المال أو الجمال أو السلامة من العيوب ثم وجد فيها شيئا، يبقى العلماء اختلفوا وقالوا يعني بعضهم أباح أنه يعني يفسخ العقد، وبعضهم قال لا يفسخ. تضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأن لا يجب الوفاء به، فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين أن تشترط ألا تزوج عليها؟ ده سأل سؤال هو دلوقتي، قلنا إن اشترطت ألا تزوج عليها ده في خلاف، إن من اشترطت أن يطلق ده ممنوع ماشي، يعني افترض قالك قبلت الزواج منه وقلت لي بس بشرط انك تطلقها ايه بعد اسبوع ولا بعد شهر، انا اقول لك بعد شهر عشان خاطرك انت بس تطلقها، فهو تزوجها وبعدين ابى، يبقى ايه يبقى ليس لها الحق ان تطالب بهذا. لكن لو اشترطت الا تزوج عليها ده الامر اللي فيه ايه كلام. فإن سألت إن قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا تزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة، قيل الفرق بينهما أن اشتراط طلاق الزوجة يترتب عليه ضرر، الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها، يعيش في نكد على طول لأن الأمور لا تخلو، لذلك إيه منعه الشارع والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. أحيانا الزوجين مثلا يحبوا بعض يقول أنا ممكن ما تتجوزيش وأنا ممكن ما أتجوزش. وبعد كده يموت واحد من أحد الطرفين. ده الكلام اللي زي الزبدة ده. نعم. ده كلام زي الزبدة. إذا طلعت الشمس انتهى. زي العسل زي الزبد، لو كان زي العسل كنا نقول شفاء، لما ده كلام فارغ طبعا، لا ده كلام فارغ. وفي ناس بتأنب نفسها ويحرم ما أحل الله، ما ده اللي هو أحل له الله الزواج ده، في يمكن بعد يوم الجوز، يعني إذا كان فيها مراعاة حرمة، إذا كان حصل بوفاة مثلا يبقى مراعاة حرمة أقاربها، يعني بينتظر يعني مراعاة مشاعر أقاربها يعني مشاعر تنتظر. هي المرأة طبعا تنتظر بحكم العدة، العدة الأربع شهور وعشرة أيام، لكن بعدها يحل لها إيه أن تتزوج ولا تمنع ولا تعضلوهن، يعني ممنوع العضل لأن يمنعها من الزواج. اللهم صل على سيدنا محمد. الفصل الثاني في بعض الأنكحة الممنوعة، أنواع من الزواج ممنوعة شرعا، نكاح يسمى نكاح الشرار ونكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية، فصل لهم فصل خاص. فقال أما الشرار معناها إيه؟ الشرار معناها أن يتزوج امرأة على شرط أن يزوج أختها وابنتها مكانها، يعني اشترط أن يقول زوجني أختك أو زوجك أختي، اللي هو نسميه البدل، أو أزوجك بنت وتزوجني بنتك، وما فيش صداق، واحدة قبل واحدة رأس برأس، زي اللي هيبدل عجل بعجل ولا مش عارف بإيه، هذا لا يصح. الشغار معناها إيه؟ الفراغ، واحدة تحل محل الثاني، هذا لا يصح أبدا، لأن الأمور كثيرة. أولا لأن الصداق نفسه ده ركن من أركان النكاح، شرط أساسي للمرأة لها صداق. وقلنا المرة اللي فاتت أن المرأة هي صاحبة الحق في الصداق، تأخذه هي مش أبوها لا أمها ولا ولي أمرها. طيب إذا قال لها زوجك أختي وتزوجني أختك، هي أخذت إيه؟ أخذت في حاجة. طب يعني هو اللي استفاد مين؟ الأخ هذا الزوج، والأول خد زوجة وده خد زوجة، يبقى انتفع ببضع امرأة. البضع امرأة اللي هو يعني إيه؟ انتفع بها، أصبحت زوجة تحل له أن يعاشرها، والمرأة ما استفادتش حاجة. يبقى في هذه الحالة هي يعني لم تعطى صداقا، بذن باطل الأمر ده يبطل نهائي. لا شغار في الإسلام، حديث ابن عمر صحيح مسلم، لا شغار في الإسلام. وابن عمر قال: وهو الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. بحديث أبي هريرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. ده ممنوع، لأن المرأة لم تستفد شيئا، ويعني في نفس الوقت البضع اللي هو يعني معناها الفرج، المرأة لا ما ينفعش يباع واشترى ولا يسلم ولا يستلم. ده بكلام زوجتك وقبلت بالشروط المعروفة، دي بطريقة الإسلام. ومعاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه، الرجل القريب الحليم العاقل المتزن، الصحابي الجليل كاتب الوحي رضي الله عنه أرضاه، بلغه أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا. كمان في صداق، يعني بدأ تبادلوا بعدين جعل إيه، قال كل واحد يعني أنا أديك كذا وتديني كذا وديني أختك وديني أختك. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا إذا كان بدل ببدل وما فيش تسمية لصداق ممنوع، يفسخ فورا ما ينفعش. وده بيحصل في بعض القرى، كان بيشترطوا زمان كده يزوجوا ده، وبعدين بتجيب نكد كثير. والإسلام لما بيحرم شيء بيحرمه لحكمة، لو زعل الأولاني مع زوجته وضرتها الثاني يقول لها روح أجيب أبوك برضه، اشمعنى أختي، وتبقى في ممتازة في تعاملاتها في بيتها، زوجة مثالية، لكن عشان أختها طردوها وما طردها شوه أمه تقول مخليها ليه، اشمعنى أختك مخليها ليه، أبوه يقول مخليها ليه، يا كذا وينكد عليه. وأنا لاحظت حاجة، في إنسان كان متعلم مثقف وبتعليم عالي وعاش سنين مش قادر يوافق بين الأمرين، ليه؟ لأنه أخذ أخت مش عارف مين. فهذا الكلام لا يصح. طيب ده لو ما سماش صداق يبقى الكلام ده يفسخ وما ينفعش. طب لو سمى صداق وتزوج، العقد صحيح والنكاح صحيح، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. يعني هل يسمى تم صداقا؟ قال: فإن سمى ومع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عند بعض أهل العلم، يبقى العقد صحيح. ليه؟ لأنه قال لك طالما يوجد صداق، يعني هو الشغار ألا يوجد صداق، الشغار ألا يوجد صداق. قالوا: فإن سمى مهرا مع ذلك زال المحذور، ولم يبقى إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد، فهذا ما استصحنا، لكن خالف الشرع. المفطور يتجاوز واحدة بعقد مستقل ومهر مستقل، وبعدين لو رغب في أخته الثاني يبدأ تزوجها بعقد مستقل وإيه وصداق مستقل ولا حرج. ونقول لهم راقبة رب الأرض والسماء، مش عشان هو أخذ أختك أخت أخذت واحد عصبي متمرد ولا قليل المال ولا كذا وضغوط كثيرة وبيغضب كثير وبيعمل مشاكل كثير وانت زوجتك كويسة، أوعى تدخل هذا في هذا عشان ما يحصلش إيه كلام بدون وجه حق، بدون وجه حق ينكد على مراته وهي مراته كويسة مع زوجها صالحة، وبعدين ينكد عليها بسبب عشان أخته تمت يعني تنكد عليها، والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يظلم. من سمى مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يرق إلا اشتراط كل واحد، فهذا منصوص عند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وبعضهم يعني تحرى وقال افترض ان هو تبادل كل واحد ادى لواحد اخته ولا بنت واشترط مهرا، قال لك بس ما يصحش ينطق ويقول لك دي مكان دي تبادل، دي اختك اديك اختي، ما يصحش الكلام ده يتقال. خلاص جالك ياخذ اختك، هو زوج صالح ولا لا؟ ترضون دينها وخلقه؟ خلاص زوجه اختك، انت عايز تزوج اختك يشوفوا هم برضه يرضون دينك وخلقك يوفقوا لك، ما يرضاش يقول مع السلامه. يبدا ذهن الامور، انما لو لف تلفظ بهذا اللفظ بعض العلماء قال لك يمنع، انما لو حصلت قدرا كده خلب اخته وجوزها ودفع لها مهر والثاني خلب اخته وجوزها مهر، يبقى بس ما يقولش اللفظ الايه دي مكان دي، ما يصحش يعني بعدا عن شبهه الشغار. ونسال الله السلامه والعافيه والعافيه، انه هو العزيز الغفار. خطب واحده يا باشمهندس لا قدر الله توفت يجوز ان يتزوج اختها ما عدا الحالات اللي تكون الزوجة رابعة، ان كانت الزوجة الرابعة عندي ثلاثة هو غيرها وطلق وماتت واحدة ما تزوجش اختها غير لما كانت تقضي العدة. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن عقدوا حتى وإن لم يقولوا هذا على رأي لا يصح، حتى وإن لم يقولوا بألسنتهم، لأن لو كان عرف، عرف زي ما قلنا في بعض القرى كان بيحصل، لو كان عرف إن هو يعني بيديني أختك ودي أختي معروفة كده خلاص أختي، فيقول خلاص جاي نخطب أختي الثالث. لا العرف برضه زي ما قلنا العرف يعتبر زي الشرط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يمنع في هذه الحالة لأن العبرة بالإيه بالقصد، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا فاضل كم دقيقة إن شاء الله؟ ثلاث دقائق. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى نكاح الشغار محرم والبقية إن كان في الأجل بقية، وآذن ربنا باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.